يجد مكانا مؤمنا فله ان يبيت خارجها ولا ملزم ان يتكلم فنقول انزل في خارج منها في النهار وفي الليل عيد انت وعائلتك لتنام على الارض وفي الطرقات او بين الخيام لا اقول هكذا لان هذا فيه مشقه وفيه القاء للتهلكه القوم بيده الى التهلكه وفيه ايضا اهمال لمالك الذي سيدعوه في خيمتك فاذ فنقول اذا لم تجد مكانا في منى خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.